كيف نصلي على الميت وما هي الأدعية المأثورة؟ نصلي عليه أربعة تكبيرات وأنت واقف، صلي عليه مع إمامه، تكبر أربعة تكبيرات، تقرأ بعد الأولى الفاتحة الحمد لله رب العالمين وما تيسر معها من آيات أو سور قصيرة، ثم تكبر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي في الصلاة، ثم تكبر الثالث وتدعو الميت لما يسر الله، ومنها اللهم كل حينا وميتنا وسعيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا توفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وآخر ذنبه ووسع مدخله وأسره من العيوب والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس، اللهم أبدل جاء خير من داره وأهل خير من أهله، اللهم أعذه الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وسع له في قبره ونور له فيه، منها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلمنا بعده، إلى غير هذا ما ورد، يدعو الإسلام بهذا وما أشبه ما ورد من الدعوات الطيبة، ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمين، كبر الرابعة يسكت قليلا ثم يقول السلام على الله عن يمينه، هذه الصفة الشرعية لصلاة الجنازة. جزاكم الله خيرا. هذا إذا تيسر له ذلك، أما إذا فاتته فلا شيء عليه قضاء، لأنها فرض كفاية، إذا قام بها سقط عن النقيب، سقط من النقيب، لكن إذا أدركها الحمد لله وإلا أجزأ من فعلها من الأخوان وكفى، وإن أدرك بعضها صلى ما أدرك وقضى ما فات كبقية الصلوات. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.